اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن حديث الرب يعني رفع عن أمتي ما لا يعلمون. متى يمكن أن نتمسك به؟ متى إذا فرض أن المقصود من الرفع هو الرفع الظاهري، يعني شنو؟ رفع وجود احتياج. وأما إذا كان المقصود من الرفع هو الرفع الواقعي، نستفيد بعد من حديث ومن استفيد؟ من استفيد؟ ليش؟ لأنه إذا الحديث يريد يرفع رفعا واقعيا، حتى الواقع قلنا احنا نعلم في أكثر الأحكام بأن الأحكام الواقعية ماذا؟ مشتركة، ما مرفوعة، ما مرفوعة، بل ثابتة في حق العالم والجاهل. فما دامت مرفوعة إذا حديث رفع ما يمكن التمسك به لإثبات ماذا؟ الرفع الواقعي، لأن واقع على حكم مشترك في أكثر الأحكام، كلما عدا شن حكم ما مشترك؟ اثنين ثلاثة المصدر، وإلا أكثرها مشتركة. فحديث الرفع بعد ما يمكن التمسك به لإثبات الرفع الواقع، فإذا ما أمكن فشلون تثبت عدم وجوب الاحتياط؟ إذا كيف تثبت وجوب الاحتياط؟ ترفع وجوب الاحتياط الحق بعد لا يمكن. احنا نريد نرفع وجوب الاحتياط النية من رفع الحكم واقعا، فإذا ما يمكن رفع واقعا يعني إذا ما يمكن أن نقول وجوب الاحتياط مرتفع. إذا على هذا الأساس يكون نقول الحديث ناظر علما، نقول الحديث ناظر علما إلى الرفع الظاهر من رفع الواقع، يعني الرأس يرفع وجوده احتياط لا بتوسط رفع الحكم واقع. اذا بتوسط منك اما اذا مباشرة يمكن. فالخلاصة، خلاصة ما ذكرناه بالامس، ان الحديث انما يدل على البراءة وعدم وجود الاحتياط متى؟ لو كان المقصود منه الرفع الظاهري، يعني رفع وجود الاحتياط. أما لو كان المقصود منه هو الرفع الواقعي لا يمكن الاستفادة منه. هذا خلاص في اليوم درس جديد من الآن سوف يشرح. ولرب قائل يقول يا شيخنا الحديث مراد من الرفع هو الرفع الواقعي، الحديث مراد من الرفع هو الرفع الواقعي. طب اذا يستفاد منه ولا يستفاد منه؟ ما كده يستفاد، ما يستفاد بعد منه، لكن من قال المقصود من الرفع الواقعي؟ نقول لانه لو كان المقصود هو الرفع الظاهري، المعنى شو يصير؟ بين لي المعنى. اذا كان المراد الرفع الظاهري المعنى شو يصير؟ رفعته، هيك يصير المعنى، وجوب الاحتياطي، وجوب الاحتياط عمن؟ بلحافنا، عمن؟ بلحافنا وجوب الاحتياط عن الحكم الواقعي الذي لا يعلم، وهو الاحتياط لأجل ماذا؟ يحتاط الإنسان لأجل من احتاط أنا. لأجل الحكم الثالثة لأجل الحكم الواقعي المشكوك أو المحتمل، يعني لأجل أحكم الحرمة أكون، لكن الحرمة غير معلومة، بس لأجل أحكمها أنا شنو أحتاط، والاحتياط دائما مش وقت يصير. إذا فرضنا الحرمة كانت أو الوجود إش كان واقعا محتمل، هنا يمكن التمسك، هنا يمكن يقول يجب الاحتياط. ففي موردنا إيش راح يصير المعنى؟ رفعت وجوب الاحتياطي اتجاه من؟ بالنسبة إلى وجوب الاحتياط عن الحكم الواقعي، بلحاظ الحكم الواقعي الذي هذا الحكم الواقعي ماذا؟ لا يعلم. فإذا كان هذا المقصود هذا خلاف ظاهر الحديث، لأن الحديث شيبه رفعته إلا رفعت نفس ما لا يعلمه، يعني نفس الشيء الذي لا يعلم أنا أرفعه. وبناء على هذا الاحتمال الله الذي يرفعنا مو نفس ما لا يعلمه، الذي لا يعلم ياهو حكم الواقع، الذي يرفعنا ياهو مو نفس الحكم الواقع. ارفعنا وجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط عنا عن الحكم الواقعي الذي لا يعلم، فالذي رفع ليس هو نفس الحكم الواقعي الذي لا يعلم، وإنما الذي رفع ماذا؟ الذي رفع شيء آخر. وجوب الاحتياط بلحاظ من؟ بلحاظ الحكم الواقعي الذي لا يعلم. والحديث ماذا يقول؟ يقول أنا شأرفع. الحديث يقول أنا شأرفع، يقول رفع ما لا يعلمه، يعني الذي ما تعلمه أنا أرفعه، والذي ما علمه أنا ياه وفي الواقع ذات الأرض. أما أنت شو تبكرت بناء على الرفع الظاهري؟ شو ترفع؟ تقول رفعت وجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط بالنسبة علما الى الحكم الذي لا يعلم، فالذي ارفعت ليس نفس ما لا يعلم وهو الوجوب الواقع، وانما الذي ارفعت شيء اخر ووجوب الاحتياط. والحديث لا يقول ذلك، الحديث ما يقول انا ارفع وجوب الاحتياط بالنسبة الى ما لا يعلم، الحديث يقول انا ارفع نفس ما لا يعلم وهو الحكم الواقع. فإذا ما نقدر نقول المقصود هو ماذا؟ الرفع الظاهري، يعني نقدر وجوب الاحتياط عن خلاف ظاهر الحديث. قد واحد سيده يقول يا شيخنا فلن نقدر وجوب الاحتياط، يعني الرفع علما نوجهه، الرفع علما نوجهه مو الى وجوب الاحتياط حتى يجي اشكاله، علما نوجه وجوب الاحتياط، نوجه وجوب الاحتياط الى نفس الحكم الواقعي، يعني شيء نوجه ماذا؟ الرفع العفو، نوجه الرفع الى نفس الحكم الواقعي، مو نوجه العلم الى وجوب الاحتياط. يعني المعنى شيء يصير هالشيء رفعت الحكم الواقعي، لكن نقول المقصود من رفعته الرفع الظاهري، نقول المقصود من رفعته الرفع الظاهر، يعني شلون رفعت الحكم الواقعي رفعا ظاهريا، هاي شلون يصير؟ انا بعتقد شيء جديد هذا، نقول بلي، وان الحكم الواقعي رفع الى ماذا؟ رفع ظاهري الى وضع ظاهري. شلون يصير رفع ظاهري؟ شلون؟ لان نرفع وجوب الاحتياط، لان نقول احتياط مواجب. اذا قلنا الاحتياط مواجب هذا رفع، لكن رفع ماذا؟ للحكم الواقعي، بس رفعا ظاهريا. واما اذا اوجبنا الاحتياط هذا وضع للحكم الظاهري وللحكم الواقعي، لكن وضعا ظاهريا. الخلاصه في الحكم الواقعي نقول له رفعان ووضعان. حكم الواقعي له وضعان ورفعان. رفع الحكم الواقعي واقعا شلون يصير؟ رفع الحكم الواقعي واقعا شلون يصير؟ لان الله يرفع الحكم الواقعي حقيقة يرفع، يقول مو هذا الحكم الواقعي وجود الصلاة انا راح اشفق عليه، هذا شيء يصير رفعا ماذا؟ واقعي. المرضى يرفع شلون رفع؟ رفعا ظاهري. شلون رفعا ظاهري؟ يقول موجود هو بس انا اروح على رفعان ظاهري. شلون رفعان ظاهرية؟ يعني ما يجب عليك الاحتياط. هذا نحو رفع، نحو رفع المن للحكم الواقعي، لكن شلون رفع؟ مو واقعي. رفع الحكم الواقعي واقع عندنا شلون يصير؟ بان يثني يعدل يشطب على الحكم الواقع. المفروض انه ما شطب على الحكم الواقع، يقول ثابت، لكن شلون رفعه؟ رفع وجوب الاحتياط ورفع وجوب الاحتياط عن الحكم الواقعي نحن رفع لنفس الحكم الواقعي. فاذا هتش قلنا فهنا اليوم راح يصير المرفوع بناء على هذا، بناء على هذا الاحتمال رفعته لكن رفعا ظاهريا. شو رفعت؟ نفس ما لا يعلمون، يعني نفس الحكم الواقعي. لو كان هذا المقصود، الاشكال الذي اشكلناه على الاحتمال السابق يجي بعد يوم يجي. احنا نرفعنا نفس شنو؟ ما لا يعلم وهو الحكم الواقعي. رفعنا نفس الحكم الواقعي الذي لا يعلم. فاشكالنا السابق ما يجي. لكن يجي اشكال جديد. شنو الاشكال الجديد؟ انه هذا اعمال للعناية بمن؟ في نجل رفع على الاحتمال الاول. اعمال العناية وين راح يصير؟ المرفوع. اجعل المرفوع ماذا؟ هو وجود الاحتمال. قلنا هذا خلاف الظاهر. ليش؟ لان ظاهر الحديث ان المرفوع شنو هو؟ نفس ما لا يعلم، يعني الحكم الواقعي ان لا يعلم. وانت احتمال الاول بعد رفع وجوده احتياط بالنسبة الى ما لا يعلم، مو نفس ما لا يعلم. فلذلك التأويل والعناية وين؟ والمسامحة في المرفوع. لما ندعو المرفوع يجب احتياط في المسامحة. اما على هالاحتمال نقول الرفع ايضا متوجه الى نفس الوجود الواقعي الذي لا يعلم، فمن حيث المرفوع ما راح يصير بعد عناية. العناية وين نطعنها؟ الظاهرية وين نطعنها؟ في نفس الرفع مو في المرفوع. يعني هيك نقول الرفع نفس ما لا يعلم وهو الحكم الواقع. لحد الآن في عناية ماكو في المرفوع، شو بعدين راح في عناية؟ رفعا ظاهريا. رفع الظاهري يعني شلون؟ هو قلنا رفع الحكم الواقعي يصير رفع وجوب الاحتياط، فرفعا ظاهريا يعني برفع وجوب الاحتياط. لكن هذا اعمال العناية فيما ترى هي النتيجة واحدة. النتيجة ماذا؟ اللي هي واحدة، لكنه اعمال العناية يختلف. هذا عندي اعمال عناية، لكن اعمال العناية انت في الرفع لا في المرفوع. كلامه هاي ترى لطيف فالتبثوا له جيدا. فالخلاص اذا قد يقال، بعد اكرر من اول، قد يقال بانه المراد من الحديث هو الرفع واعي. ليش؟ لأن عباران المرار الرفع الظاهري رفع الظاهري شرطي بأحد شكلين جد ينبول الرفع علما مثله. هذا الاحتمال الأول يجعل مرفوع ياهل المرفوع من الحكم الواقع الذي لا يعلم، لا يجعل المرفوع شنو وجود الاحتياط بالنسبة إلى ما لا يعلم. فالعناية وين دخلناها؟ في المرفوع. إذ أن المرفوع ماذا؟ ليس هو نفس ما لا يعلم وهو الحكم الواقعي. إذ أن المرفوع شيء آخر وهو وجود الاحتياط بالحافظ ما لا يعلم. قلنا هذا مخالف للظاهر، لأن ظاهر الحديث أنه شرطة نفس ما لا يعلم. لا الرفع الظاهري شو نسوي؟ ندخل الظاهرية والعناية وين؟ مو في المرفوع، في من؟ في الرفع. المرفوع نبقيه هو نفس ما لا يعلم، يعني كثر المعنى. الرفع شو؟ نفس ما لا يعلم، وهو وجوب واقعي. هذا الواقع. لكن الرفع شو؟ شو الرفع؟ الرفع الظاهرية. بالتالي حصل المقصود. رفع وجوب الاحتياط لكن انها الطريق نقول هذا همات باطل. ليش؟ يعني هذا دي عناية، لكن العناية وين سويناها؟ في الرفع مو في المرفوع. فالخلاصة ارادة الرفع الظاهري تصير بشكلين كل منهما يلزم منه العناية، لكن العناية في احدهما وين تصير؟ في المرفوع. والعناية في الثاني وين تصير؟ في الرفع. اذا ما يمكن نقول ان المقصود هو الرفع الظاهري، فيتعين ان المقصود ماذا؟ الرفع الواقعي. اذا كان المقصود الرفع الواقعي، اذا على هذا الاساس ما راح نستفيد من الحديث. هذا اشكال. شنو الجواب؟ نشوف بعدين شلون. بوضع وجوب الاحتياط هذا نحن وضع هو الحكم الواقعي لما يراد ان يوضع مرة وضع واقعي. واقعي شلون واقعي؟ يسجل الله كله يجب على كل مكلف كذا ثلاثة، هذا وضع واقعي. واكو ماذا؟ هذا الحكم الواقعي يضعه ماذا؟ وضعا مرة واقعية بتسجيله. واكو فرد وضع ثاني الى وراء الوضع الواقعي وهو ماذا؟ وضع ظاهري. بأن شيفوا ويجب الاحتياط بلحاظه لو شك فيه. هذا هم نحن وضع، لكن شلون يوضع هذا؟ وضع نسميه ماذا؟ الظاهري. بعد التالي هو صار يقول وعلى اي حال فقد يقال ان ظاهر الرف كونه واقعيا. بعد ما نستفيد من الحديث. ليش؟ لان الحملة على الظاهرية يحتاج الى عناية. العناية شلون تصير؟ اما بجعل المرفوع للعبد وجوب الاحتياط اتجاه ما لا يعلم. اتجاه ما لا يعلم، ما لا يعلم نحن شنو هو؟ نحن حكم الواقع الذي لا يعلم. فيوم المرفوع شو يصير؟ وجوب الاحتياط اتجاه ما لا يعلم. لا نفسه، مو نفس ما لا يعلم يصير المرفوع. لا لا لا، وجوب الاحتياط اتجاه ما لا يعلم. وهذا خلاف الظاهر جدا. السيد بعد ما بين. ليش ما بين؟ يعني بين ما بين مش بعد التالي والضعف. شلون يا ابو ليش خلاف الظاهر؟ لان ظاهر الحديث انه يرفع نفس ما لا يعلم. واذا ما رفعنا نفس ما لا يعلم يعني شيء اخر. وان بتطعيم الظاهرية في نفس الرفع مو في المرفوع. يعني من العب في المرفوع؟ المرفوع نقول نفس ما لا يعلم. من العب فينا العناية ندخلها في الرفع. وإما بتطعيم الظاهرية في نفس الرفع، والمرفوع هو يبقى نفس ما لا يعلم، بأن يفترض أن التكليف له وضعان ورفعان، واقعي وظاهري. شلون هذا؟ رفعان شو يقولها؟ فوجوب الاحتياط، إذا الله جعل وجوب الاحتياط هذا شو نسميه؟ وضع ظاهري للتكليف الواقعي. ونفي هذا الوجوب، نفي وجوب الاحتياط شو نقول؟ الرفع ظاهري له. وإذا فينا نريد نقول المقصود على الاحتمال الثاني الرفع نقص ما لا يعلم الروح والحق الواقع، لكن شو رفع؟ رفعا ظاهريا. رفعا ظاهريا شو معنى؟ يعني رفع وجود الاحتياط، لكن هذا بعناية، لكن العناية هي ناظر رفع، وكل ذلك عناية. على عناية سيتعين الحمل على الرفع الواقعي إذا تعين. إذا ما راح نستفيد من الحديث هذا إشكال. كم جواب إلى كم جواب؟ جوابان. الجواب الأول للشيخ العراقي حدث الله روحه، إيش قال الشيخ العراقي؟ إيش قال؟ قال أنا أقدر أثبت أن المراد هو الرفع الظاهري، يعني رفع وجوب الاحتياط. أقدر أثبت. يلا تفضل تقدر كل شيء. قال لأن الحديث امتناني ومو امتناني، يعني يريد يمتن على الأمة، والامتنان بما يحصل، والامتنان بما يحصل بأن يرفع الحكم الواقعي رأسا، هل يحصل بذلك الامتنان؟ يقول الامتنان بما يحصل بأن يرفع الحكم الواقعي، لكن شلون يرفع؟ ببعض مراتبه، ببعض مراتبه. هاي شنو ببعض مراتبه؟ إيه؟ لأن الحكم الواقعي بعض مراتبه شنو هي؟ وجود الاحتياط. لأن الحكم الواقعي إذا ثابت احتياط شو يصير حينئذ؟ لازم بعد، لازم يصير. إذا الحكم الواقعي ثابت وأنا شاكبي، إذا الاحتياط شو يصير؟ لازم. فوجود الاحتياط مرتبة من مراتب من؟ مرتبة من مراتب من؟ الحكم الواقعي. فثبوت الحكم الواقعي احد مراتبه، احد مراتب ثبوت الحكم الواقعي ماذا؟ هو وجود الاحتياط. حينئذ نأتونكم الحديث حينما يريد ان يمتن على الامة بمن يحصل الامتناع؟ برفع الحكم الواقعي بتمام مراتبه. او الامتنان نقول يكفي في حصوله. ماذا يكفي في حصوله؟ يكفي في حصوله ان يرفع الحكم الواقعي، لكن ما كيف يرفع؟ ببعض مراتبه. ببعض مراتبه يعني شنو؟ يعني يرفع وجوب الاحتياط فقط، لكن اصل حكم الواقع موجود، بس اللي يرفع ما ماذا؟ بعض مراتب وجوب حكم الواقع لا وجوب الاحتياط. بس انت تأمل الامتنان بمن يحصل الا يكون لرفع حكم الواقع بتمام مراتب. بتمام مراتب يعني شنو؟ بتمام مراتب يعني هم وجوب الاحتياط مرفوع، وهم شنو؟ اصل الحكم هو من اساس مجتمع عليه، هذا رفع له بتمام مراتبه. الامتنان يحصل بهذا او يكفي في حصول الامتنان ماذا؟ ان يرفع الحكم الواقعي، لكن ماذا يرفع؟ بعض مراتبه، مراحل. بعض مراتبه يعني شنو؟ وجوب الاحتياط فقط يرفع. ايه هو اصلا موجود امتنان يحصل بهذا ولا لا؟ يحصل يوم يحصل بهذا الثاني، يعني هو ثابت الحكم الواقعي، لكن المرفوع ماذا؟ بعض مراتبه وجود الاحتياط. امتنان يصير وما يصير بنظرك؟ تدري هم يصير. انت اذا رفعت عن وجود الاحتياط كفى، بعد اقدر اشرب السجارة وما اشرب كيف يبقى ما يجوز الاحتياط. افرض الحرمة واقعا موجودة ما يعسر اقاب ناس عليها، لما رفعت وجود الاحتياط اقاب عليها. فالامتنان يحصل بنا برفع الحكم الواقعي، لكن ببعض مراتبه التي هي بعض مراتب هذا وجوب الاحتياط. فما دام الامتنان يحصل بذلك، فلازم ان نقول بما ان الحديث حديث امتناني، لابد ان نقول شو يرفع فقط؟ شو يرفع؟ وجوب احتياط، لان رفع اصل الحكم الواقعي امر زائد على الامتنان. الامتنان في النبي لم يعترف برفع الحكم الواجب بعد ما رأت موجود بالاحتلال. اما رفع من اصله ذاك زائد بعد الامتنان فشيء ادنى في ذلك. فقرينة الامتنان تعين بمعنى الحديث امتنان تعين شوف العلماء ايش قد دقتهم تعين ان المراد هو رفع الحكم الواقعي ببعض مراتبه يعني تفهم جميع الاحتيار لان الامتنان بذلك يحصل واما رفع الحكم الواقعي رأسه فامر زائد على الامتنان ما يحصل بامتنان امتنان دي من يصير بس ترفع يوجب الاحتياط ذات تريد ترفع ليه فشي زائد بعد امتنان ما يحصل بي يعني انا استفيد من وراي وما استفيد اذا اكو وجب واقعي اكو اي ما استفيد من وراي ولا ما لا ما يضر وجوده ما يضر عدمه ما ينفع فالمقصود امتنان اذا يحصل بينا برفع وجوب الاحتياط فقط سيتعين ان يكون المراد هو رفع الحكم الواقعي ببعض مراتبه ووجوب الاحتياط هكذا ذكر انصاف اللطيف سأصدر الكلام باطل لكن التفاتات جميلة السيد شي رد السيد يقول له كلامك جميل صدق الامتنان بما يصير الامتنان بما يصير برفع وجوب الاحتياط صدق بعد رفع الحكم الواقعي فشي زي ما ينفع المكلف يعني فرصة يرفع الحكم الواقعي انت دعاني لا ما انت انت ما دور بعد وجود احتياط كافة هذا معنى ينفعني تصدق الامتنان دي من يحصل برفع الاحتياط لكن احنا هذا النقهج نقول لك نقول لك رفع الاحتياط كيف يصير الطريق لتحصيل رفع الاحتياط شلون يصير طريق تحصيل رفع الاحتياط طريق تحصيله له شكلان مرة يرفع الاحتياط معتن ومرة شلون يرفعه برفع الحكم الواقعي اذا يمكن الله عز وجل يمكن على الامة الاسلامية يمكن بما برفع الحكم الواقعي باي اعتبار باعتبار انه منشأ صار علما لرفع وجوب الاحتياط فالامتنان صار مو بالمباشرة بالواسطة يعني ويكفي هذا وحديث الرفع مفاده ماذا شير يقول حديث الرفع اقصى ما يدل عليه حديث الرفع ان مفاده امر امتناني اما يا هل فرى هل يستفاد منه ان مفاد امر امتناني بالمباشرة لا بالواسطة هذا لا يستفاد فالخلاصة خلص جواب السيد انه صحيح حديث الرفع مفاد مفاد الامتنان قاعد اكرر والامتنان يحصل بينا برفع وجوب الاحتياط لكن احنا نقول رفع وجوب الاحتياط بما يصير فيمكن ان يصير برفع الحكم واقعي اذا فيمكن حديث الرفع ناظر عن امتناني ناظر الى رفع من رفع الحكم الواقعي والامتنان شلون يحصل من باب ان رفع الحكم الواقعي يستلزم رفع وجوب الاحتياط فالله يريد يمكن برفع وجوب الاحتياط لكن شلون الرفع برفع الحكم الواقع هذا لا بأس به لا يستفاد من حديث الرفع ان مفاد امتنان بالمباشرة لا اقصى ما يستفاد ان الله يجعل يمكن اما بالمباشرة ولو بالواسطة هذا بعد لا يستفاد فيمكن ان يكون بالواسطة نطبق العبارة والجواب على ذلك بوجهين الوجه الاول معن المحقق العراقي قدس الله روحه من ان الحديث لما كان امتنانيا والامتنان شلون يختلف يرتبط برفع التكليف الواقعي المشكوك لكن شلون يرفع مو من اصله ببعض مراتبه بعض مرات يعني شنو هيدا ربعي وجوب الاحتياط من ناحية الحصن الواقعي، يعني وجوب الاحتياط نحو مرحلة ومرتبة علما للحكم الواقع. لأن الحكم الواقع إذا كان ثابت يعني كل احتياطه راتب الأخرى أم لا، هذا ما يأثر. الامتنان يحصل برفع ماذا؟ بعض مراتب الحكم الواقعي لا يوجب الاحتياط. بس في استرفع لبعض المراتب الأخرى، بعض المراتب الأخرى يعني شيء المقصود أصلا يعني من أصلا سواء ربعت أم لا. فلا إذن بل فلا يكون الرفع في الحديث شاملا علما لتلك المراتب الأخرى. لتلك المراتب الأخرى شنو هي؟ يعني رفع من أساس، يعني الامتنان لا يحصل بذلك. الامتنان يحصل برفعي يجب الاحتياط. إذن فالامتنان قرينة محددة علما للمقدار المرفوع، وأن المقدار المرفوع ماذا؟ هو وجوب الاحتياط. لأن قلة الزائد عليه وهو رفع الحكم الواقع من أساسه هذا زائد على الامتنان لا ينتفع به المكلف. ويمكن هذا جواب السيء، ويمكن الاعتراض عليه على هذا الوجه بأن الامتنان وإن كان يحصل بنفي إيجاب الاحتياط ولا يتوقف على نفي الواقع، صدق كما قلت، صدق كما قلت، لكن نقول نفي وجوب الاحتياط شلون يصير؟ نفي وجوب الاحتياط شلون يصير؟ قلنا يمكن أن يصل بنفي الواقع، ولكن لما كان نفي إيجاب الاحتياط بنفسه قد يكون شلون؟ بنفي الواقع رأسه من أساسه في الواقع. إذا انتهينا الواقع من أساسه انتهى وجوب الاحتياط. إذا أمكن لما كان هيجي أمكن أن تكون التوسعة الممتن بها، هاي التوسعة اللي الله يريد يمتن بها علينا مترتب علينا على مبني الواقع، فالله يمتن علينا بأنه مدى الواقع، لكن يمتن علينا مدى الواقع لا الاعتبار باعتبار أنه واسطة لنبي وجب الاحتياط، فذلك الورد بالواسطة. ولا يقتضي ظهور الحديث في الامتنان سوى هالمصدر، كون مبادة منشأ للتوسع على الامتنان ولو بالواسطة. الحديث ما يدل أن مفاده هو الامتنان بالمباشرة، يدل على ما هو الامتنان، أما بالواسطة الولد مسكوت عنه. إذا هذا الوجه الذي ذكره المحقق العراقي باطل، سيكون نذكر ماذا؟ إحنا فرد وجه، وهذا الوجه مذكور في الحلقة الثانية. هذا الوجه مذكور ماذا؟ إذا واحد مراجع الحلقة الثانية مفتهم مطلبها هذا الوجه يستهدف العجل بعد. شوف الله نقول على أنه إهمال الرفع رفع ظاهري. ليش؟ ليش الرفع إهماله رفع ظاهري؟ لأنه لو كان الرفع واقعي قلنا شنو معنى الرفع الواقعي؟ معنى الرفع الواقعي قلنا شنو معنى؟ يعني نفس الحكم واقعا هو ماذا؟ مرفوع. أما المرفوع؟ أما المرفوع؟ أني أنا الذي ما أعلم شأن شديد راح يصير مختص الحكم واقعا؟ راح يصير نتيجته وشي بعد راح يصير؟ نتيجته مختص بالعالم، يعني كأنما حديث الرفع بالعبارة الصريحة شو يقول؟ بالعبارة الصريحة، بالعبارة الصريحة إذا كان المقصود الرفع الواقعي بالعبارة الصريحة شو يكون ذلك؟ شو يقول؟ الأحكام واقعية مختصة بما؟ بالعالم، وشو بعد يصير النتيجة بعد؟ طيب وحينئذ نقول شنو معنى الأحكام الواقعية مختصة بالعالم؟ يعني هل المقصود هالشيء أن الحكم الفعلي، بأن الحكم الفعلي ماذا يعبر عنه؟ بالمجعول، مختص بمن؟ بالعالم. هذا الحكم الفعلي مختص بالعالم، العالم بمن؟ بالحكم الفعلي. هالشيء المقصود يا لا تقول هالشيء المقصود الحكم الفعلي ثابت في حق من؟ مقيد بما؟ بأن يكون الشخص عالم، عالم بما؟ مو بالحكم التعليم، بالحكم الإنشائي يعني بالجعل. شنو المقصود؟ خذ لي أكرر من الأول، أكرر من الأول، حينما قلت إذا أريد نقول أن المقصود من الربع هو الربع الواقع، إذا أنا أكرر يعني الأحكام الواقعية مختصة بمن؟ بالعالم. وشنو معنى الأحكام الواقعية مختصة بالعالم؟ هذا صورتين إليه يا أخورة مقصوده تدمر هيك المقصود أم الحكم الفعلي؟ مختص بالعالم يعني نصيف بالعالم بالعلمي، لكن علم بمن؟ بالحكم الفعلي. فالحكم الفعلي ثبوته مقيد بمن؟ بالعلم بالحكم الفعلي. هيك المقصود يا لا، المقصود هيك الحكم الفعلي ثبوته مقيد بمن؟ بالعلم بالجعل بالحكم الانشائي، يا المقصود. اما الاول فمستحيل. ليش مستحيل؟ يعني ينزل الدور كما قرانا ما هو شيء ولا يعني حكم فعلي شوفت يثبت. اذا انا عالم بالحكم الفعلي وشوفت انا عالم بالحكم الفعلي، اذا اكو ماذا حكم فعلي فيلزم من ذلك الدور، اذا فهذا مستحيل. ولذلك إن فيما سبق إذا تذكرون لا يمكن أن يؤخذ في المشعول، المشعول يعني الحكم الفعلي، لا يمكن أن يؤخذ في المشعول، في المشعول يعني الحكم الفعلي، العلم ديما بالمشعول يعني العلم بالحكم الفعلي، يعني يلزم دور. بل الذي يمكن ياه الثاني، الثاني شنو هو؟ يعني ايش نقول؟ اثبوت الحكم الفعلي مقيد بما؟ بالعلم بالجعل بالانشاء. هذا لا بس دور ميزة، قلنا دور ميزة. ليش دور ميزة؟ يعني مش وقت الحكم الفعلي يصير اذا عالم انا بالانشاء، لكن العلم بالحكم الانشائي يتوقف يا اهل ترى على الحكم الفعلي؟ لا لا لا لا لا لا لا، العلم بالإنشاء لا يتوقف على كون الحكم فعلي. فالخلاصة هنا ما يلزم بعد محذور، هذا ممكن. فإذا كان ممكن لعلك شو تقول؟ لعلك أنت شو تقول؟ فخلنا نقول الحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، خلنا نقول شو المقصود منه؟ الرفع الواقعي. رفع الواقعي عن شنو؟ يعني الأحكام مختصة بالعالم، لكن مختصة بأي معنى؟ بهذا المعنى الممكن. مختصة بالعالم لكن بهذا المعنى ممكن. يعني نقول الحديث شيء غير يقول الرفع، يعني وش النتيجة تصير؟ النتيجة شنو تصير؟ شوف النتيجة راح أعطيك إياها. إذا كان مسؤول أحكيها والثاني ممكن، شوف النتيجة وش راح تصير. الرفع يا رفع يا رفع يا رفع الحكم الفعلي عما رفع الحكم الفعلي، اذا هذا مقصود تشوفوا عما رفع عما لا يعلم، عما لا يعلم بمن؟ بالانشاء. وش بعد راح يصير؟ فرفع يتعلق بي من الرفع، رفع ياه رفع حكم الفعل. اما لا يعلم بمن؟ بالانشاء. وهذا خلاف الظاهر جدا. ليش؟ لان ظاهر الحديث ان الذي رفع ولا يعلم ماذا؟ شيء واحد مو شيئا، مو شيء ولا، يعني الحديث شو يقول؟ هذا شيء يقول الرفيعي يا رفيعي ما ماء الموصول لا يعلم فالذي لا يعلم ياه ما والذي رفع ماذا ما اذا شيء واحد ليس المفترض لا يعلم المفترض ماذا في نفس الوقت الرفع هو الذي ما علمه رفع يتفهم شو مفترض الذي ما علمه رفع بينما على هذا الاحتمال الذي ما علمه شنو هو شيء هو الحكم الفعلي العفو الذي ما علمه الحكم الانشائي والذي رفع اياه حكم الفعلي اذا تغاير متعلق الرفع وعدم العلم وهذا مخالف للظاهر خلص بعد خلص هذا الوجه الثاني افارس السياده يا رجل السيد يقول ما يمكن ان يكون المقصود الرفع الواقعي ليش ما يمكن يعني اذا قلنا المقصود الرفع الواقعي شنو يعني الحكم الواقعي واقعا يصير مختص بما بالعالم فكأنه بالعبارة الصريحة هكذا قيل الاحكام الواقعية مختصة بما بالعالمين بها جن اختصاص الحكم الواقعي بالعالم الى كم صورة صورتي صورة مستحيلة رأسا وهي شنو انه هو شنو يثبت الحكم الفعلي في حق من العالم بالحكم الفعلي هاي صورة مستحيلة فلا يمكن ان تكون هي المقصودة الصورة الثانية للرفع الواقع يعني اختصار الأحكام بالعالمين هذه هاي ممكن أن رجل يكون المقصود هاي ممكن أن يكون المقصود الرفع الحكم الفعلي عن من عن من لا يعلم الحكم الإنشائي يعني يصير ثبوت الحكم الفعلي مقيد بمن بالعلم مو بالحكم الفعلي بالعلم بالحكم الإنشائي هاي الصورة ممكنة لكن لا يمكن استفادتها من الحديث خلاف ظاهر الحديث لأنه بناء على هذا الصورة راح يصير الرفع بمن متعلق والوضع وعدم العلم بمن متعلق الرفع متعلق بشيء وعدم العلم بشيء آخر من لا يعلم هكي يصير المعنى بمن من لا يعلم بالحكم الإنشائي الرفع عنه ماذا رفع حكم الفعلي هيك يصير مقصود بينما ظاهر الحديث ان الذي رفع هو ما رفع ما ما والذي لا يعلم ماذا هو ما رفع ما لا يعلم فالشيء واحد رفع ولا يعلم وبناء على هذا المعنى ليس الشيء واحد رفع ولا يعلم إذن ليس المقصود الرفع الواقع لأن فيه احتمالين واحد منهم ما ممكن والثاني ممكن لكن خلاف ظاهرين حديث سيتعين أن المراد هو الرفع الظاهر يعني رفع وجوب الاحتياط وبهذا نستفيد من الحديث انصافا فالكلام نتيج ودقيق في نفس الوقت الوجه الثاني أن الرفع إذا كان واقعيا فهذا يعني أخذ العلم بالتكليف فيما في التكليف يعني ماذا التكليف مقيد بالعلم التكليف هذا النقود هذا إلى صورة أخذ العلم بالتكليف في التكليف إلى صورة صورة مستحيلة لا يمكن أن تكون مرادة الصورة ممكنة لكنه ماذا خلاف ظاهر الحديث يقول فإن كان بمعنى يعني أخذ العلم بالتكليف في موضوع التكليف إذا كان بمعنى أخذ العلم بالتكليف المجعول التكليف المجعول يعني شنو يعني الحكم الفعلي وفي المجعول يعني حضر عنه الحكم الفعلي فإن كان بمعنى أخذ العلم بالتكليف الفعلي كيدا فيه، فيه يعني في من فيه في التكليف الفعلي يعني في المجعول، فيه يعني في الحكم المجعول، في التفعيل المجعول يعني في الحكم الفعلي. فالعلم بالتكليف الفعلي قد يصير في الحكم الفعلي، فهو مستحيل ثبوتا، ثبوتا واقعا مستحيل كما تقدم. وين تقدم؟ في الجزء الاول من هالحلقة قلنا دور يصير. وان كان بمعنى اخذ العلم بالجعل يعني بالحكم الانشائي، كيدا في من؟ في المجعول يعني في الحكم الفعلي، فهو ممكن ثبوتا، لان هذا ممكن دور ما يصير، لكن قلنا خلاف ظاهر الحديث. ليش؟ ولكن خلاف ظاهر الدليل جدا. ليش؟ يقول لأن لازم ذلك، لازم هالاحتمال، أن يكون المرفوع غير المعلوم، يعني الذي مرفوع شيء هو الحكم الفعلي، وغير المعلوم شنو هو؟ هو الحكم الماذا؟ الإنشائي. شو يصير؟ هو بعد يوضح السيد، لأن الأول يعني المرفوع شو يصير؟ الحكم الفعلي هو المشعور يعني الحكم الفعلي، والثاني يعني الذي ماذا؟ معلوم أو غير معلوم شنو هو؟ هو الإنشاء الجعل، هو الجعل. طب تشكوا به، فهل يصير رفيع شيء والذي ما علم ماذا شيء آخر؟ يقول مع ظهور الحديث، يعني مع أنه هذا خلاف الظاهر، ليش عن ظهور الحديث؟ مع ظهور الحديث أن العلم والرق يتبادلان يعني يحصلان، يتبادلان يعني يحصلان على مصب واحد، مصب واحد يعني شنو؟ على شيء واحد، وهو ماذا ذلك الشيء الواحد؟ ذلك الشيء الواحد شنو هو؟ هو ما، ما اسم موصوف، رفع ما، والذي رفع ما، والذي لا يعلم شنو؟ ما، فالرفع ولا يعلم شيء واحد، بينه على الاحتمال يلزم على أن الذي رفع شيء والذي لا يعلم شيء آخر، وهذا بنفسه كافٍ. يعني كون هذا مخالف لظاهر الحديث ويجعل الحديث ظاهرا في ان المراد له الرفع الظاهر، اذا المراد غير بذلك يتم المخلوق، يعني يستدعي وجوب الاحتياط. والحمد لله رب العالمين.